وآخر يقول: ما رأيكم في قراءة الكتب التي تعالج مشاكل هذا العصر والفتن والمذاهب المعاصرة والمذاهب المستدامة مثل القومية والشيوعية وغيرها، والكتب مثل كتب سيد قطب والموجودي ومحمد قطب ويوسف العظم والآخر والنروي؟ طيب، إذا قرأ هل يستعين بما فيها العلم؟ إذا قرأ ما تيسر منها، لكن لا يغفل عن كتب السلف الصالح، يعتني بكتب السلف الصالح مثل تسليم بن جرير والبغوي وابن كثير، من ينقلون عن السلف الصالح ويعبدون علومهم ويعتنون بها، ويستعين بالكتب الجديدة التي ألفها أهل العلم، يستعين بها حتى يستفيد من علمهم ومن أساليبهم ومن طرقهم في الدعوة إلى الله، يستفيد من ذلك فيضم العلم الجديد إلى العلم القديم.